وروى عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها. والحديث رواه البخاري. هذا حديث أبي موسى رضي الله عنه ورد من عدة روايات متعددة في شأن كشفه عليه الصلاة والسلام ركبتيه. في بعضها أنه كان دل رجليه في بئر، وفي بعضها أنه كان جالسا في بيته، وبعضها عن عائشة وبعضها عن حفصة رضي الله عنهم أجمعين، كلها تدور على أنه عليه السلام كان متسامحا في الكشف عن ركبتيه أو عن ركبته بحضور أبي بكر وبحضور عمر رضي الله عنهما. لكن لما دخل عثمان قام أو بادر وغطى ركبتيه. ولما سألته في حديث عائشة عن ذلك قال: يا عائشة، كيف لا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. فكأن هذا يعني قالوا أن عثمان رضي الله عنه لو دخل بها والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الحال وله حاجة، كأن هذا يمنعه من أن يدلي بحاجته. وقالوا هذا يدل على أن الركبتين ليست من العورة، لا تدخلان في حد العورة. والحديث لا شك يدل على هذا بعدة روايات كلها تدل على أنه عليه السلام كان كاشفا عن ركبته أو عن ركبتيه. ومع ذلك الاحتياط والبعد عن هذا أولى، لأن الكشف عن الركبة لا يكاد يسلم من كشف عن طرف الفخذ، والفخذ الصحيح أنه من العورة، وكما سوف يريد المؤلف من الأحاديث الدالة على هذا.